الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 46 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال أو مسلم، وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة، فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكم في الآخرة بالثواب والعقاب. فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا، ويقولون الإيمان هو الكلمة، يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، وغلط عليهم، إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتباعد ولا يتفاضل. طيب، هذه خلاصة كما أيضا كررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو خلاصة الجواب حول حديث الأمة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. فرد على المرجئة بأن مسألتها متفق عليها بين الفقهاء والعلماء، وهو أن الاعتبار في مثل هذه الأحكام إنما هو بالإيمان الظاهر، فيرتب عليه من خلال الأحكام الظاهرة ولا يعني هذا أنهم يتساوون أبدا. ولهذا حتى المنافقون في الأحكام الظاهرة هم من المؤمنين، مع أنهم في الباطن من الكفار والعياذ بالله. وكذلك أيضا ما جاء في حديث سعد بن معاذ، وقد مر وسيمر أيضا مرة أخرى، لما شهد لرجل وقال: يا رسول الله ما لك عن فلان، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا، فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله ما لك عن فلان، إني لأراه مؤمنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أو مسلما فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له هنا بالإسلام، والرجل يظهر أكثر مما تظهره هذه الأمة هذا الرجل، ومع ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين درجة الإيمان ودرجة الإسلام، فقال عن هذا الرجل: أو مسلمة، يعني درجة أقل من درجة الإيمان، ويدل عليه نص الحديث: إني لا أراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. لكن لكل من معنى الإسلام والإيمان لكل منهما الحكم الظاهر، الذي تجرى عليه الأحكام الظاهرة فهذا الحديث حديث سعد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت له الإسلام ولم يثبت له الإيمان، وليس معنى ذلك أنه منافق قطعا، لكن أثبت له درجة الإسلام، مع أن هذا الرجل كما قال شيخ الإسلام الظاهر أنه من الصحابة الذين يظهرون من أمور الإسلام أكثر مما تعرفه وتظهره هذه الأمة، أكثر من ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أو مسلما، فتبين بذلك أن أحكام الإسلام إنما على الأمور الظاهرة، أحكام الإسلام على الأمور الظاهرة. وبهذا يتبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذه الأمة: أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. لا يلزم منها أن تكون بلغت مرتبة الدرجة العالية في الإيمان، والله أعلم بحالها، لكن من خلال ما ظهر له ثبت لها حكم الإيمان، أي مطلق الإيمان. ومثل هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، لا يعني أنه نفى عنه الإيمان، وإنما ثبت له مطلق الإيمان، فهو في درجة دونها. إذن هذه كلها أمور تجري على الأحكام الظاهرة، بل تجري على أحكام المنافقين، هذه الأحكام الظاهرة تجرى على أحكام المنافقين كما سبق. والكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو قول اللسان فقط بناء على خوفهم من وتبنيهم لمذهب المرجئة، وهو أن الإسلام لا يتبعض، الإيمان لا يتبعض، فأرادوا أن يخرجوا من هذه المسألة، ومن لوازم مذهب الخوارج أنه إذا تبعض فإن الإيمان يكون صاحبه إذا نقص منه يكون كافرا كما تقوله الخوارج، فخرجوا من ذلك بأن يجعلوا الإيمان شيئا واحدا، فجعله بعض المرجئة مجرد التصديق، وبعضهم جعله المعرفة. الكرامية لما رأوا أن أحكام الإسلام تجرى على الأمر الظاهر قالوا: لا، الإيمان هو إيش؟ قول اللسان، الإيمان هو قول اللسان، فاكتفوا به. لكن هل الكرامية المشهور عنهم أنهم يقولون إن المنافق الذي يقولون عنه إنه مؤمن في الدنيا يكون أيضا بدون إيمان القلب ناجيا يوم القيامة من النار؟ هم لا يقولون بذلك، لا يقول الكرامية بذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية في غالب كتبه ينفي هذا نفيا قاطعا. وقد يكون، قد يكون لبعض الكرامية قول فيه التزام المذهب بأن يكون أيضا أهل النفاق ناجين يوم القيامة، قد. وإذا كان مذهب الجهمية ممن يقول المعرفة قد يلتزم لوازم خطيرة كفرية، فقد أيضا يكون لبعض الكرامية من يلتزم هذا اللازم ويقول المنافق مؤمن في الدنيا ويوم القيامة في الجنة. لكن غالب من أثر عنه من مقالات الكرامية يوافقوننا في الحكم يعني في الآخرة، فهم عندهم مخلدون في النار كما عند أهل السنة والجماعة، ويخالفون أهل السنة والجماعة في الاسم في الدنيا، فعندهم المنافق مؤمن وعند أهل السنة في الحقيقة كافر، وإن أجريت عليه أحكام الإسلام الظاهرة، أحكام الإسلام الظاهرة. إذن خلاصة الجواب أن المسائل تبنى على الأحكام الظاهرة، وبهذا يرد على المرجئة. نعم. ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة، في الرقبة التي تجزي في الكفارة العمل الظاهر، فتنازعوا هل يجزي الصغير على قولين معروفين للسلف، هما روايتان عن أحمد، فقيل لا يجزي عتقه لأن الإيمان قول وعمل، والصغير لم يؤمن بنفسه، إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنيا، ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن. وقيل بل يجزي عتقه لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه، فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق. نعم، فإنه يعتق. نعم، وهذا مسألة يعني واضحة جدا. في مسألة العتق الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الجارية: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا دليل على أن شرط الإيمان المقيد في الآيات في مسألة العتق، وهذه مسألة مبحوثة في أصول الفقه في مسألة حمل المطلق على المقيد، وللعلماء رحمة فيها خلاف، لكن جمهور العلماء على أن الرقبة التي تعتق يجب أن تكون مؤمنة. طيب، حينما يأتي شرط فيقول لك هذا يكفي فيه الظاهر، ظاهر الإسلام، ظاهر الإيمان، تعتق الرقاب، ولا ينظر إلى ما في الباطن، لأن أحكام الإسلام إنما تجري على الأمور الظاهرة، ولم يؤمر الناس عن أن ينقب عما في بطون هؤلاء. مثلا عند العتق لا يؤمر الإنسان عن أن ينقب ما في بطنه، هل هو فعلا في داخل قلبه مؤمن أم لا، لا حاجة إلى ذلك، يكفي إظهار الإسلام. وهذا في كافة الأحكام تجرى على ظاهره. فيأتي مثال يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصغير. الصغير غير مكلف، والصغير قد لا يعبر، بل قد يكون صغيرا دون التمييز، فهل يصح عتقه؟ لو قيل له اعتق رقبة فأتى إلى طفل عمره سنتين وأعتقه، هل يصح هذا أم لا؟ للفقهاء في ذلك روايتان أو قولان، وهما روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فبعضهم قال لك لا يوجد عتقه، لماذا؟ قال لأن شرط العتق أن يكون مؤمنا، والصغير لا يعمل، الصغير لم يجب عليه العمل، والصغير هو بنفسه لا يؤمن ولا وأحيانا لا يعبر عن نفسه بذلك، وإنما إيمانه تبعا لأبويه. فقال هؤلاء إذن إذا أراد أن يعتق حتى نتحقق من شرط الإيمان يجب أن يكون إيش؟ قد بلغ، حتى نعرف أنه مؤمن وأنه يعبر عن ذلك، أي عن إيمانه قولا وإيش؟ وعملا. القول الثاني لا يلزم، أنه لا يلزم، وأنه لا يشترط المعرفة الإيمان في الباطن. فكما أنك تعتق الرجل الكبير بناء على ظاهر الإيمان ولا تنقب عن باطنه، فكذلك أيضا الصغير. لماذا؟ قال لأن الأمر يتعلق بالأحكام الظاهرة، ونحن عندنا أن هذا الصغير بالنسبة للأحكام الظاهرة هو تبع لأبويه، فهو يرث منهما لو عتق جميعا، ويصلى عليه إذا مات، ولا يصلى إلا على مؤمن، وهذا هو الأقرب للصواب، والله أعلم. نعم. وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن، لم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام، كما يكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها، ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون، والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن، وعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر، والله يتولى السرائر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك، وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطل نعم ألا فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطل جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب. حسن، هذا توضيح للمسألة وهو دليل قوي. نعم بالباطل. بالباطن. أنا بالباطل بلاش أشكلت. لام بالباطل. لا بالباطن. بالباطن. قلت بالباطن. يحصل الله. أنه كافر بالباطن. عندي خطأ. نعم بالنون. نعم. طيب. هذا دليل وحقيقة الشيخ في السيرة النبوية يعطينا هذه اللفتة المهمة جدا. وهي أنه كان في المدينة منافقون يظهرون الإسلام. وكان في يهود. فكانت هناك أماكن يدفن فيها اليهود وأماكن يدفن فيها المسلمون ومنها البقيع. فيقول لك مع أنه كان في المدينة منافقون وفيهم من مات ومع ذلك لم يكن هناك إلا مقبرة واحدة للمسلمين، أي لكل من أظهر الإسلام سواء كان مسلما في الباطن والظاهر أو كان ممن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهذا دليل على إجراء الأحكام الظاهرة، وهو دليل قوي جدا جدا وواضح في دلالته على هذه المسألة. وهذه المسألة من المسائل المهمة في أبواب الإيمان، وكثيرا ما يقع الغلط عند الغفلة عن مثل هذه المسائل. من الغلط من يريد أن يختبر إيمان الناس داخل قلوبه، وهذا غلط. يختبر إيمان الناس داخل، هذا غلط. ولهذا كل من أظهر الإسلام لا ينقب عما في قلبه إلا إذا أظهر نفاقه وعلم. انتبه لكلمة علم، فإنه يدخل ضمن من؟ ضمن إيش؟ ضمن الزنديق وضمن المرتد، له أحكامه الخاصة. إذا أظهر نفاقه فإنه يكون ضمن أحكام الزنديق. أما إذا كان يبطن نفاقه ويظهر الإسلام فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام، في الإرث يورث، وفي الصلاة يصلى عليه، وفي الدفن يدفن في مقابر المسلمين. ولم يعلم في تاريخ المسلمين أنهم جعلوا مقابر لإيش؟ للمنافقين أو لمن يتهموا بالنفاق. أما التنقيب فهذا ليس من الشأن المطلوب سواء كان للحكام أو للقضاة أو للعلماء أو للمصلحين أو لعامة الناس وغيرهم. هذا الأمر يترك فيما بينه وبين الله عز وجل. لكن إن أظهر أحد منهم نفاقه وردته أجريت عليه الأحكام الخاصة به. فمن زعم أنه لا بد من التنقيب أو زعم أنه لا بد من إثبات عكس المضاد فهذا خطأ. فهذا خطأ. يعني مثلا فيه من يقول، هذا من الأخطاء المعاصرة، أنه لا بد أن نتبين إيمان المؤمنين. لا بد أن نتبين إيمان المؤمنين، لا بد من التبين. وكيف يتبين؟ قال نختبره، نختبر إيمانه في الداخل. نقول هذا خطأ، ليس في حاجة إلى ذلك، لأنه يترتب على هذا التبين التوقف، بمعنى أنه أي إنسان شككنا فيه نتوقف في إسلامه حتى يتبين لنا أنه لم يرتكب ناقضا من النواقض فنتوقف فيه. فهذا خطأ، خطأ منهجي ويؤدي إلى إشكاليات عقدية كثيرة قد يترتب عليها ما لا تحمد عقباه منهجيا وعمليا. والأمة الإسلامية ليست بحاجة إلى هذه التنقيبات. الأمة الإسلامية هي في إظهار المسلمين للإسلام على قاعدة واحدة عظيمة ونافعة ومفيدة للأمة، يتعاملون في الظاهر. فإن أتى أحد بما يخل بإيمانه وثبت لديه فله الأحكام الخاصة. لكن وجود من ظهر منه نفاقه وزندقته لا يعني الحكم على البقية بأنه لابد أن ننقب عنه. فمثلا لو كان فيه 100 منافق في مكان ما وزمن ما ثم واحد منهم أظهر نفاقه وزندقته، لا يعني هذا أن نقول لأنه أظهر نفاقه وزندقته إذن هؤلاء كلهم يجب أن نجري عليهم حكمه ونقول هؤلاء منافقون زنادقة نتبرأ منهم إلى آخره، نقول هذا لا يلزم. أحكام الإسلام تقول أنه تجرى عليهم الأحكام الظاهرة. لكن الشأن اليوم في الأمة الإسلامية، وهو أمر حقيقة مهم الانتباه له، وهو ضعف إقامة الأحكام على الزنادقة والمرتد. لأن هذا لو كان قويا في أحكام الإسلام والقضاة لارتدع هؤلاء، وصار هؤلاء المنافقون يخفون نفاق وسلمت الأمة من شره. لهم كيدهم، لهم مؤامراتهم، لهم إلى آخره، لكن أيضا في المقابل هم لا يستطيعون أن يطعنوا في الإسلام ولا أن يرتكبوا ظاهرا ناقضا من نواقض الإسلام، لا يطعنوا في شريعته ولا ينكر شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة ولا مما هي من النواقض، فتسلم الأمة من إيش؟ من هذا الشر الظاهر. فلذلك نحن صرنا بين إيش؟ بين خطأين، خطأ غالي وخطأ مفرط. خطأ غالي يأخذ الناس بالظنة وربما كفرهم بما لم يثبت عنهم أو يكفرهم بالمعاصي كما هو مذهب الوعيدية، وآخر يقول لك الناس هم مسلمون مهما فعلوا، فتظهر الزندقة ويظهر الملاحدة وكل يتكلم ويطعن في الدين ويقال له يا أخي هذا مسلم، هذا ينتمي إلى الإسلام، هذا أبوه مسلم وأمه مسلم، وهذا أيضا تفريط. إذن عندنا إفراط وعندنا تفريط، والحق هو الوسط بينهما. فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يصلى على كل من لم يعلم أنه كافر باطنا، كل من لم نعلم أنه كافر ما دام يظهر الإسلام يصلى عليه، ولو كان فيه بدعة ولو كانت فيه معصية، يعني لو كان من أهل الفسق أو كان من أهل البدع ما لم يثبت عنه الكفر الباطن فإنه يصلى عليه ويستغفر له وتجرى له الأحكام الظاهرة، الأحكام الظاهرة. نعم، هذا طبعا في الجملة، هذا في الجملة. لكن من اشتهر ببدعة، من اشتهر ببدعة فإنه يحذر من بدعته، وإذا كان الترحم عليه والاستغفار له يعني توثيقه فإن أهل العلم لا يفعلون ذلك، وإنما يستغفر له أهله ومن حوله، الله يعفو عنه، الله يغفر له. لكن أن يأتي إنسان وقد ينتسب إلى العلم مثلا ويقول فلان صاحب هذه البدع المغلظة لأنه لم يكفر غفر الله له ورحمه وإنه كذا، فهذا خطأ، لأنه هذا ليس من المنهج. مثل إنسان لا ينبغي له أن يأتي لمكان فيه يشربون الخمور أو مكان فيه زنا ثم يأتي ويقول لهم أبشروا أنتم في الجنة، أي واحد منكم يرتكب هذا الفسوق والمعاصي ما دام مؤمن بالله فهو إلى الجنة، هل يليق هذا؟ هل يليق هذا؟ طبعا لا يليق، لأن أحاديث الوعيد يجب أن تلقى، ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى عن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، يعني من أجل التحذير، من أجل التحذير. حتى لو كان في بعض الأحاديث ما قد يزل بعض الجهلة بفهمه لكنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات الوعيد وأحاديث الوعيد تمر كما جاءت من أجل تحذير الناس، وهذا فقه، هذا فقه. ولهذا بعض السلف رحمهم الله تعالى والفقهاء أيضا تكلموا في أنه لا يجوز لك مثلا أن تبيع سكين لمن تعلم أنه سيذبح مسلما، تبيع سلاح لمن تعلم أنه سيذبح به رجل مسلم، لا يجوز لك أن تبيع له، مع أن البيع والشراء من الأمور إيش؟ من الأمور المباحة. ولا يجوز لك أن تحدث طاغيا يقتل الناس مثلا بأحاديث كما وقع من بعض أحاديث العرانيين، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين؟ ليه؟ لأنه هذا يفهم على غير وجهه. أما التحديث العام فإنه لا يكتم شيء من السنة، لا يكتم شيء من السنة. ونحن كما قلنا يكفينا هذه القاعدة المنهجية لأهل السنة والجماعة، كل من لم يعرف أنه في الباطن كافر وهو مظهر للإسلام نجري عليها الأحكام الظاهرة، ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويستغفر له والاستغفار له، وهذا والحمد لله كافي، وهو نعمة من الله عز وجل، حتى لا يكون بين المسلمين اختلاف وافتراق وما يترتب على ذلك من الاتهام، وخاصة فيما يتعلق ببواطن الأمور التي لا يعلمها إلا رب العالمين. فالمسلم عليه أن يتعامل بالظاهر، وهذا قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشهور من سياسته لما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. كان رجلا شديدا، كان رجلا شديدا في الحق رضي الله عنه وأرضاه. فلما تولى الخلافة خطب الناس وألقى كلمته التي هي نبراس لجميع المسلمين، حاكم، قاضي، داعية، مسلم، مصلح، رجل عادي إلى آخره. ماذا قال لهم؟ قال: أيها الناس، إنا كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤخذ بالوحي، يعني الوحي يأتينا ويخبرنا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى لقاء ربه وانقطع الوحي، فإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا قبلنا، وإن كان قد يبطن شيئا لا نعلم، ومن أظهر لنا شرا أعرضنا عنه ولم نقبله، وإن كان قد يظهر له من الخير والحسنات ما يظهر. إنما نتعامل بالظاهر، البواطن نكلها إلى من؟ إلى رب العالمين. قد يقول قائل: طيب، ولكن هؤلاء يبطنون الأفكار ويبطنون المذاهب ويبطنون البدع ويبطنون، إذا أظهر واجههم، إذا أظهر بدعته واجهه، كما تواجه الزنديق، إذا أظهر زندقة أقم عليه حكم الزندقة، وإذا أظهر المبتدع بدعته افضحه على رؤوس الأشهاد وبين بدعته، وهكذا. لكن الأخذ بالظنون مفسد، بدءا من البيت، بين الزوج وزوجته إذا كانوا يتعاملون بالظنون فسد نظام الأسرة. إذا كان الزوج يشك في زوجته ويظن فيها الظنون فسد النظام، أو هي تشك في زوجها فسدت الأسرة، وانتهاء بما يتعلق بالأحكام العامة التي للمسلم. هذا ضابط وفيه راحة، ولذلك أرح قلبك، يقولون وكذا وكذا، أرح قلبك. وإذا جاءك أحد بقول قل أثبت، ائت بما قال، ما عدا ذلك فنكل أمرهم إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. المنافق قبل أن يثبت ويعلن نفاقه يسمى منافقا، فإذا أعلن نفاقه وثبت سمي زنديقا. إذن الزندقة هي إيش؟ إعلان النفاق، يعني النفاق الذي يبطنه إذا أعلنه صار زندقة. نعم يا شيخ، صلى الله عليه وسلم. بعضهم تظهر عليه علامات، نعم، بعضهم تظهر عليه علامات النفاق، ويسمى منافقا؟ لا، فلان منافق فلان، لا لا لا، ما ينبغي ما ينبغي، حتى لو ظهرت العلامات لا تتهم. ولهذا في كتاب الله عز وجل إخبار عن الوصف، إخبار عن الوصف فقط. ولهذا على كثرة المنافقين وما فعلوا من الأفاعيل، لو جئت إلى السنة النبوية الصحيحة ما وجدت من ثبت عليه النفاق إلا من عبد الله بن أبي مسلم رأس النفاق. ومع ذلك انظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، الرسول صلى الله عليه وسلم كفنه في حلته، نزعه وكفنها فيه وصلى عليه، ثم نهي بعد ذلك عن الصلاة. لكن فضح النفاق هذا منهج قرآني، فضح النفاق منهج قرآن. نعم، تفضل. وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجورا زجرا عنها، أو فجور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه، محرما نعم، لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له، صلوا على صاحبكم. وروى أنه كان يستغفر، وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه، كما روي في حديث محلم بن جثامة. نعم، هذا توضيح للمسألة. يقول لك أنتم تقولون يصلى على هؤلاء حسب الإسلام الظاهر، لكن في كتب الفقه أنه لا يصلى على الغال، الرسول لم يصلي على الغال الذي أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ولم يصلي على قاتل نفسه، ولا من عليه دين، مع أن هؤلاء أقل من حال إيش المنافقين، ومع ذلك لم يصلي عليه. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أنه لم يصلي عليهم زجرا لهم ولمن يأتي بمثل أفعاله، لأن هذا من باب الزجر. فإذا لم يصلي على قاتل نفسه اتعظ كل إنسان بأنه لا يجرؤ على مثل هذه الكبيرة المغلظة. ليه؟ لأنه سيفكر أنه سينبذ وربما لا يصلي عليه الإمام، وكذا الغال، وكذا من كان عليه دين ومات وهو مفرط. فهذا كله لأجل إيش؟ الإنكار، لأجل الإنكار. وهو شبيه بالمنع من الصلاة خلف المبتدع أو الفاسق. لماذا منع من الصلاة خلفه؟ قالوا زجر الله. هل تصح الصلاة؟ قالوا نعم تصح الصلاة، لكن يمتنع أهل العلم أو غيرهم من الصلاة عليه من باب الزجر، وإلا فصلاته صحيح. ولهذا قال العلماء إذا كانت صلاته صحيحة فإمامته صحيحة، لكن الواجب أن لا يرتب مثل هؤلاء أئمة لمساجد المسلمين. لكن لو فرض أنه صلى في يوم من الأيام فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة. لكن إذا قال بعض الفقهاء لا يصلى خلفه، من باب إيش؟ ليس تكفيرا له وإنما من باب الزجر. إذن عندنا الأمر الأول في عدم الصلاة على هؤلاء هو إيش؟ الزجر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماشي هذا؟ الثاني أن الإمام وإن لم يصلي على الواحد من هؤلاء فإنه كان يقول صلى الله عليه وسلم صلوا، فيدع المسلمين يصلون عليه، فهذا دليل على صحة الصلاة عليه. انتبهتم لهذا؟ إذن بقية المسلمين يصلون عليه كما كان حذيفة وعمر لا يصلون على بعض المنافقين، إذا كان هذا المنافق ممن يعلم حذيفة أنه ينافق بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له عن أسمائهم بعد غزوة تبوك، لكن كانوا يتركون المسلمين يصلون عليه. إذن هذا دليل على إيش؟ على إجراء الأحكام الظاهرة. إذن إذا سأل السؤال أو سائل وقال لماذا الإمام لا يصلي على قاتل نفسه أو على الغال، قلنا من باب الزجر وليس تكفيرا له، وليس فتوى بأن الصلاة لا تصح عليه. والدليل أنه يترك المسلمون يصلون عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا كله دليل على إجراء الأحكام الظاهرة. طيب، قال كما روي في حديث محلم بن جثامة. محلم بن جثامة هذا له قصة أوردها بكاملها ابن إسحاق في سيرته، وهي موجودة في ملخصه السيرة النبوية لابن هشام، أوردها تفصيلا، وكذلك أيضا رواها الإمام أبو داود في سننه، أبو داود في سننه رقم 4503. وطبعا أنا اطلعت عليها في السيرة لابن إسحاق، وأيضا في سنن أبي داود مع شرحه لعون المعبود، وهو من الشروح المهمة لسنن أبي داود، وكذلك أيضا رواها الإمام أحمد في مسنده. ما هي خلاصة محلم بن جثامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية من سرايا المسلمين فيهم محلم بن جثامة ومعه نفر، فمر بهم عامر ابن الأضبط الأشعري الغطفاني من غطفان، فسلم عليهم بتحية الإسلام، فأهل السرية أمسكوا عنه، لكن محلم بن جثامة حمل عليه فقتله. قال في السيرة لشيء كان بينه وبينه قديما، وأخذ بعيره ومتيعه. المتيع إيش معنى؟ نعم، تصغير متاع، يعني معه متاع قليل، متيعه يعني متاع قليل، ووطب من لبن، يعني أخذ البعير والمتيع القليل والوطب من لبن. فأنزل الله عز وجل الآية المشهورة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. فلما كان يوم خيبر، في غزوة خيبر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالناس، فلما انتهى من الصلاة جاءه عيينة ابن بدر مطالبا بدم من؟ عامر ابن الأضبط الأشجعي، لأنهم كلهم من غطفان، لأنهم من غطفان، فهو يطالب بدم من قريبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له، قال لعيينة بن بدر: لما لا تقبل الغير، أي الدية، لأنه كان الدية في مقابل الدم، لما لا تقبل الدية؟ فجرى كلام في المجلس، وتكلم أحد الحاضرين وقال: يعني لا بد من القصاص، وأن تذوق نساؤه مثل ما ذاقت نساء عامر، إلى آخره. فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمئة من الإبل، وقال: نعطيك الآن 50 و50 إذا رجعنا إلى المدينة. فبينما هم كذلك فإذا محلم بن جثامة وكان طويلا في آخر القوم يسمع، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلس بين يديه واعترف وقال: استغفر لي يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد: قتلته بسلاحك في غرة الإسلام، اللهم لا تغفر لمحلم، اللهم لا تغفر لمحلم، قتلته بسلاحك في غرة الإسلام. إنسان يقول السلام عليكم يظهر الإسلام ثم تقتله بسلاحك، هذه قصة محلم بن جثامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم بإيش؟ بحكم ظاهر، والآية جاءت بذلك: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ودعا عليه فقال: اللهم لا يغفر، لا تغفر له. يقول: فبكى فبكى حتى رأينا دموعه تنزل على كميه وثيابه. يقول ابن إسحاق بسند فيه حسن: ويقال استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فما جاء في بعض الروايات من أنه لما مات محلم لفظته الأرض هي رواية ضعيفة، فنرجو إن شاء الله أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر له، لأنه هو تاب إلى الله عز وجل وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بأن يغفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على محلم بن جثامة، هذا من باب الزجر، من باب الزجر حتى لا يقع بمثل ما قال، مثل ما فعل مع مين؟ مع سعد ابن أبي وقاص، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وهنا يقول قتلته بغرة الإسلام، هذا لا يجوز. فهذا كله من باب الزجر وإجراء الأحكام الظاهرة، إجراء الأحكام الظاهرة، لأن عامر بن الأضبط الله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله، هل كان مسلما أم لا الله أعلم، هذا علمه عند الله. ومثله الرجل الذي قتله أسامة، مثله الله أعلم بحاله، لكن أجزاء الأحكام الظاهرة تبع مين؟ تبع الحكم الظاهر، هذه لا يمكن أن ينقب فيها عن بطن. ذاك قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا قال السلام عليكم ورحمة الله، وهي سلام أهل الإسلام، فهو يدل على أنه من أهل الإسلام. ولهذا جاءت الآية نص في المسألة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فهذا فيه عبرة وعظة، وأن الإنسان لا يلتفت إلى الظنون وإن كانت قوية، كما قال أسامة، كما قال إنما قالها متعوذة. نعم احتمال، يعني الظنون في أثناء المعركة لما رفع عليه السلف قال أشهد، قالها متعوذة لا يريد القتل، لكن الإسلام لا يلتفت إلى هذا، لا يلتفت إلى الظن، فيه احتمال أنه قالها مؤمنا. وكذلك الذي سلم وقال السلام عليكم سلم إظهارا أنه من أهل الإسلام. نعم. وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق، فالمنافق في الدرك الأسفل من النار، والآخر مؤمن، ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق، وقد يكون تام الإيمان، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الإسلام والإيمان وأسماء الفساق من أهل الملة. لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب بذنبه ولا ببدعة، لا بمجرد ذنب يذنبه. لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. طيب، هذا توضيح للمسألة. الناس إما مسلم مظهر للإسلام وإما منافق، مؤمن أو منافق. المنافق الدرك الأسفل من النار، والآخر المؤمن، لكن المؤمن على درجات، قد يكون ناقص الإيمان، فلا يتناوله مطلق الاسم المطلق، وإنما يتناوله مطلق الاسم، وإنما يتناوله مطلق الاسم، يعني أنه يدخل في عموم المؤمنين، لكن الاسم المطلق لا، هذا عام، يعني معناها أنه أتى بجميع أمور الإيمان، وهذه درجة أخرى. فهذا قد يكون تام الإيمان وقد يكون ناقص الإيمان، وهذا يترتب عليه مسألة فساق أهل الملة، وهذه مسألة كبيرة جدا، وهي موطن المعركة بين أهل السنة والجماعة والوعيدية والخوارج ونحوهم وبين المرجئة. فهذه أيضا سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بأبواب هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يعطينا حكما عاما على أهل البدع والمعاصي: لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه دون الشرك، طبعا لا بد من هذا القيد، ولا ببدعة يبتدعها ولو دعا الناس إليها دون البدعة المكفرة المغلظة، لا يكون كافرا في الباطن، لا يكون، ولا يحكم عليه بالكفر أبدا. لا نقول عنه إنه بمجرد هذه البدعة يكون كافرا في الباطن إلا إذا كان منافق، يعني بمعنى أنه وصل إلى درجة النفاق الداخلي في بطن، فهذا هو الذي يكفر. وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي من المسائل المهمة في هذا الكتاب: أي ذنب يذنبه الإنسان دون الكفر أو بدعة لا يعني أنه كافر في الباطن إلا إذا كان والعياذ بالله منافقا نفاقا حقيقيا في باطن. أما أن يكون مؤمنا ويتلبس بمثل هذه المعاصي أو البدع فإنه لا يلزم منه أن يكون كافرا في الباطن. وهذا لا يلزم منه أنك لا تبين فجوره إذا كان فاسقا واحتج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بدعة إذا كان مبتدئا وتبين ضلاله وبدعته، لكن الكلام في الحكم بإخراجه من الملة أو عدم إخراجه من الملة، هذه مسألة عظيمة. ولهذا يقول لك: من كان في الباطن مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وغلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا لا يكون كافرا أصلا. وذكر مثال على ذلك الخوارج، فإنهم كانوا أهل ضلال وبدع واستحلال الدماء، وجاءت فيهم أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة مستبينة، يمرقون من الدين كما يرقو السهم من الرمي، والعلماء فيما بعد اختلفوا في تكفيرهم على قولين، منهم من أخذ بظاهر هذه الأحاديث وقال يمرقون إذن هم كفار، فقال الخوارج الذين هم كفار يخرجون من الملة، وقال بعضهم هم أهل بدع في مذهبهم البدعي وفي استباحة دم الناس لكن ليسوا كفارا. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يؤكد، مع أنه في بعض المواضع كأنه يذكر شيء من الخلاف، لكن هنا كان يؤكد أن الصحابة لم يكفروا لا علي بن أبي طالب ولا غيره، والذي قاد المعارك معهم علي بن أبي طالب، وقاتلهم وأجمع المسلمون والصحابة على قتالهم وليس في هذا القتال شك ولا ريب كما في الجمل والصفين، وإنما هو قتال فرح به علي بن أبي طالب وفرح به المسلمون ولم يكن فيه خلاف، لأنه قتال أهل بدع يستحقون القتال بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، لكن مع ذلك لم يكفروه. هكذا يستدل ابن تيمية. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أول ما بدأت مقالات الخوارج قبل أن يستبيحوا دماء بعض الصحابة قال لهم لكم ألا نمنعكم مساجد المسلمين ولا نمنع عنكم الفي إلا أن تحدثوا حدثا، فكان يرسل لهم ويناقشهم، أرسل ناقشهم علي وأرسل لهم ابن عباس وجرى بينهم وبينهم مناظرات ورجع أكثرهم، فكانوا في الظاهر يعاملوا معاملة المسلمين، فلما سفكوا الدم الحرام استشار علي رضي الله عنه وأرضاه أصحابه فإيش فقاتلوهم ولم يختلفوا في قتاله. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه بدعة الخوارج، بدعة قولية وعملية، ومع ذلك أغلب الصحابة لم يكفروا هؤلاء الخوارج. فدل هذا على أي شيء؟ على أن صاحب البدعة قد يتأول وقد يقع في البدعة وقد يقع في الدماء، لكنه لا يلزم منه أن يكون كافرا إلا أن يكون منافقا زنديقا في الباطن. نعم يا شيخ. وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. هذا أيضا كلام مهم جدا، وهو ما حكم 72 فرقة التي جاء فيها الحديث الصحيح وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، ما حكمهم 72؟ ما حكمهم؟ هل هم من أهل الإسلام، من أهل الكفر، من أهل النفاق بعضهم وبعضهم؟ هنا يعطيك شيخ الإسلام قاعدة مهمة جدا، 72 فرقة هؤلاء لا يكفر إلا من كان منهم منافقا في الباطن، أما من كان مؤمنا في الظاهر وفي قلبه مؤمن بالله وبرسوله ونحو ذلك لا يكون كافرا في الباطن وإن تأول. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من قال إن 72 فرقة كلها كافرة فهذا قد أخطأ وخالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وإجماع الأئمة الأربعة، لأن تكفير 72 خطأ، وهذا قد يفهمه بعض الخاطئين المخطئين في الفهم، يظن أن كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها مخلدة في النار إلا واحدة هي الناجية، فيقال له ليس كذلك. ولم يقل به أحد من الأئمة، ولم يزالوا يتعاملوا مع بعض هذه الفرق الثنتين والسبعين التي وجدت بدعتها في زمن الصحابة وزمن التابعين، ولم يكونوا يتعاملوا معهم على أنهم كفار خارجون من الملة. هذا لا يقول به أحد. ليش؟ لأن الكفر إنما متعلق بمن والعياذ بالله يرتكب الكفر الباطن، يعني بمعنى أنه منافق في الباطن. ماشي، هذا واضح؟ بقي السؤال، هل بعض هذه الفرق تكون في مقالاته كفرية مخرجة؟ نقول نعم، لكن لا يعني التعميم. ولهذا بعض هذه الفرق الثنتين والسبعين كفرهم السلف، مثل الجهمية الخلص كفرهم السلف، وبعضهم أخرجهم من الثنتين والسبعين بناء على هذا القيد الذي ذكر قبل قليل، إنه هؤلاء كلهم أهل ملة يعني داخلون في الإسلام. هل يوجد من الثنتين والسبعين من يرتكب ناقض؟ نقول نعم. فإذا ارتكب ناقضا فينظر إلى مقالته في ارتكاب الناقض فيكون كفرا في هذه المقالة. ولهذا الأئمة رحمهم الله تعالى لما تكلم عن هذه المسائل مثلا ذهبوا إلى الباطنية فقالوا هؤلاء كفار، وأجمع المسلمون على كفرهم. لكن لما تكلموا عن المعتزلة والمرجئة والقدرية والأشعرية وإلى آخره، لا، لم يتكلموا بإطلاق في تكفيرهم، وإنما التكفير يأتي أحيانا بمقالات، بمعنى أنه يقول قال فلان مقالة معينة فإذا ثبتت لديه وهي أيضا كفرية مخرجة من الملة رتبوا عليها حكمها. ولعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أيضا نقف عند هذا، حتى أيضا نعيد هذه العبارة ونعلق عليها بتعليقات إن شاء الله تعالى أوفى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.